الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: الذي يصلي على كرسي إذا جاء في السجود كيف تكون وضعية اليدين؟ هل تكون على الركبة أم على ماذا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، إذا كان الإنسان عاجزا عن القيام وصلى على الكرسي وكان عاجزا كذلك عن السجود، فإنه سيصلي على الكرسي ويومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، وتكون يداه على ركبتيه في حال الركوع وفي حال السجود، ولا يلزمه أن يفرش يديه على الهواء على هيئتهما إذا كان ساجدا سجودا كاملا، فإن هذا مما لا دليل عليه، وصفة العبادة توقيفية، فليومئ راكعا وساجدا ويداه على ركبتيه في حال الركوع والسجود من غير تحريك، والله أعلم.